فقالوا فإن كان الحال كذلك فعلام الحديث والترداد على هذه المفاهيم. عندها صار لزاما أن نبين الفرق بين الحقيقة والادعاء، فليس الشأن أن تعلم، إنما الشأن أن تعلم ثم تعمل. فلقد عرف المسلمون الإيمان، الإيمان الذي ندعيه عرفه علماء أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو إقرار بالجنان، وأنه قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهم ذلك المشركون ولم يفهمه كثير من المسلمين. كيف ذاك؟ يقول العلماء لو علم مشركو قريش أن لا إله إلا الله التي دعاهم إليها نبينا صلى الله عليه وسلم تفرض عليهم أن يرددوها بألسنتهم فقط لقالوها من أول يوم، ولكنهم علموا أن لا إله إلا الله تقتضي الإيمان والقول والعمل بها، وأن لا إله إلا الله تقتضي من المسلم أن يمتثل لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا إله إلا الله تقتضي على أهلها أن يدعو الناس إليها وأن يصبروا على الأذى فيها وأن يدافعوا عنها بأموالهم وأنفسهم. فلما علموا ذلك لم يقولوا لا إله إلا الله. فهذا أبو سفيان لما انكسرت شوكة المشركين وبات المسلمون على مرمى حجر من مكة، وأدرك أبو سفيان أن الدائرة دائرة للمسلمين لا محالة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، فلو كان في آلهتي خير لما تركتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها حاجة. لم يقلها وهو يعلم أن في نفسه منها حاجة، لم يرددها بلسانه، أبت نفسه أن يعمل ذلك، أن يقول محمد رسول الله بلسانه، ولم يؤمن بها قلبه، ولم يؤمن بها قلبه. وبعد أيام عديدة بعد أن دخل المسلمون إلى مكة، كان أبو سفيان جالس في أحد أروقة مكة يفكر بينه وبين نفسه أي من القبائل يستعين بها على المسلمين ليخرجهم من مكة. وعند ذلك أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحدث أبو سفيان نفسه، فاقترب منه عليه الصلاة والسلام ووضع كفه الشريف على كتفه وقال له إذا يخزيك الله. فعندها قال أبو سفيان الآن أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. لم يقلها حتى أيقن بها قلبه حقيقة معنى أدركه المشركون ولم يدركه كثير من المسلمين. يحدثنا المحدثون عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حين هم خالد الهذلي بأن يجمع جيشا في مكان ما من جزيرة العرب